الدورة دي عشان تزكية النفس بيحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك، وحب كل عبد صالح يحبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من كل شيء. اللهم ازرع في قلوبنا حبك، واملأ قلوبنا بحبك، واشغل قلوبنا بحبك. اللهم لا تدع فينا حبا لغيرك. إخوتي، إني ذاهب إلى ربي، إني ذاهب إلى ربي، دورة الاستعداد لرمضان. ومضينا مع العنصر الأول في هذه الدورة، توتر القلب في الشوق إلى الرب، الشوق للوصول، و التوبة، ثم الإرادة. ونحن نستلهم من الشرع كيف نذهب. فيأتي الآن العنصر الرابع في الذهاب بعد الشوق والتوبة والإرادة، القرآن. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن هذا القرآن مأدبة الله، فتعلموا من مأدبته ما استطعتم. إن هذا القرآن هو حبل الله الذي أمر به، وهو النور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن اعتصم به، ونجاة لمن تمسك به، لا يعوج فيقوم، ولا يزوغ فيتشعب، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن رد. اتلوه، فإن الله يأجركم بكل حرف 10 حسنات. القرآن حبل الله المتين، حبل الله الموصل إليه. لذلك أردت أن أقول إني ذاهب إلى ربي بالقرآن، بالقرآن يقودني قائد. القرآن قائد وسائق وحاد، القرآن كلام الله. لذلك سأجعلها نداءات لكل من يريد الذهاب إلى الله، لا بد أن يكون حاملا للقرآن. ونحن في المدرسة الربانية نشترط أن يحفظ كل منا القرآن كله، أن يوجب على نفسه حفظ القرآن فيصير حامل للقرآن. هؤلاء الحملة للقرآن، حملة القرآن، يسيرون به ببركته. يا حامل القرآن، أنت من أهل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من خلقه. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. يا حامل القرآن، أنت من أهل الله وخاصته. سبحان الله العظيم يا جماعة، يعني الكلمة دي مفروض ترق قلبك. سبحان الله، لما قال الأنصار سلمان منا، وقال المهاجرون سلمان منا، شرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال سلمان منا آل البيت، فما بالك لو أن نسبتك أهل الله، خاصة الله، أديت الشرف ده والآخر مشغول عن القرآن، بتنسى القرآن، ضيعت القرآن، ينفع؟ أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إني ذاهب إلى ربي بالقرآن. يا حامل القرآن أنت من خير الناس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خير الناس، خيركم، خير المسلمين، خير المؤمنين، خير عباد الله، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، علم القرآن. يبقى عشان تبقى فيك خير يا جماعة كثير، في كثير من الأحيان والإنسان يريد أن يسير إلى الله، إني ذاهب إلى ربي، بس يقول في نفسه أنا هنفع أروح، هقدر أروح، هأوفق في إني أروح، هييسر لي أروح. ودي هتيجي معانا في عنصر اسمه حسن الظن بالله. فلما الرسول يقول خيركم أحس إن فيه خير أروح، بس إنك تكون حامل للقرآن. فين القرآن؟ عايز أفهم فين القرآن في قلبك؟ حافظ قد إيه؟ فين القرآن في بيتك؟ فين القرآن في حياتك؟ فين القرآن في أعمالك؟ فين القرآن في أقوالك؟ لسانك بتقرأ ليه كل يوم؟ أين القرآن في حياتك؟ ثلاثة، يا حامل القرآن أنت ملاك، ملك، ملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن إيه؟ مع السفرة الكرام البررة اللي هم إيه؟ ملائكة. أنت مع الملائكة، مع الملائكة يعني حاجة خلاص، ترقيت من البشرية والإنسانية والطينية والأرضية وبقيت مع الملائكة، رقي. أربعة، يا حامل القرآن بالقرآن ترتقي، ترتقي، ترتفع في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ وارتقي، ارتفع. وزي ما قلنا كتير يوم القيامة لما ربنا يقول لك اقرأ وارتقي ورتل، هنجيب لك مصحف تقرأ منه؟ هتقرأ منين؟ على قد حفظك. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مراجع ومنطلق، اطلع تقف، بس ده آخرك، ولا حد هيردك، ولا حد هيكمل لك، ولا حد هيساعدك، ولا حد هيناولك، خلصت اقف، ده آخرك. فإلى طامعين في الدرجات العلى، أين حفظكم للقرآن؟ إني ذاهب إلى ربي بقرآن محفوظا في صدري، متلوا على لساني، نورا أمام عيني. يا حامل القرآن كلك طيب. قال رسول الله: ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب، طعمها طيب وريحها طيب. يبقى من جواك طيب ومن برك طيب، ظاهرك طيب وباطنك طيب. هو ده القرآن، بالقرآن جمال وجلال في الباطن والظاهر. ستة: يا حامل القرآن لك من الحسنات جبال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. سبحان الله العظيم، قرآن بركة، بركة. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. سورة الفاتحة اسمها المباركة. القرآن كل بركة، وهذا كتاب أنزلناه إليك مبارك، بركة. فلذلك يا حامل القرآن أنت تحمل البركة. بركة دي معناها يكسر الله بها القليل، ويديم الله بها القليل، وينفع الله بالقليل منها ما لا ينتفع الآخرون بالكثير. بركة، أن تعيش بركة الحياة، بركة الوقت، بركة الصحة، بركة العمر، بركة المال، بركة الأولاد، بركة البصر، بركة السمع، بركة. يا حامل القرآن الله جل جلاله أمر بتكريمك، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن من إعظام الله تعالى، وفي رواية من إجلال الله تعالى، إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه. والله الواحد لما بيقرأ الكلام ده: اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. إن من إجلال الله تعالى، إن من إعظام الله تعالى، إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. إكرام حامل القرآن يعني أنت مكرم، الله أمر بإكرامك من أجل هذا القرآن. يا حامل القرآن الملائكة تحفك، والله يذكرك إذا جلست لمدارسته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم اجعلنا منهم. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. حامل القرآن القرآن يشفع له. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة الصيام والقرآن فيشفعان فيشفعان، يقول القرآن يا ربي أسهرته الليل فشفعني فيه فيشفع، ويقول الصيام أظمأته النهار فشفعني فيه فيشفع، ويوم القيامة محتاجين حسنة، محتاج ان حد يفتكرك يوم يفر المرء اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه. انت بتتذكر ديك ان انت بتفر، تذكر ان كل بيفر منك، امك بتفر منك وابوك بيفر منك واخوك بيفر منك وصاحبك بيفر منك، كله بيفر منك. انت واقف، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. لما حد خد صحيفة سيئاته وبص فيها لقى نفسه رايح جهنم، طب اودي مين في داهية بقى؟ اجر مين معايا الجهنم بقى؟ المجرم، ها؟ يبقى يبدأ يدور بقى ويقلب، اه يا رب هو ده السبب، هو ده اللي وداني في داهية، يا رب هو، يا رب ايه؟ عايز يدخل الناس كلها مع جهنم. لما تلاقي حد يوم القيامة بقى يشفع لك حسنة جيالك، القرآن بقى يوم القيامة وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أمتي أمتي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم شفع فينا القرآن، وشفع فينا الصيام، وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. يا حامل القرآن، بالقرآن يكرم والداك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور، ويكسى والداه حلة الكرامة، ويقال هذا بأخذ ولدكم القرآن. بركة القرآن مش عليك بس بقى، وكمان على والديك. يا حامل القرآن، الآية خير لك من الدنيا وما فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير من عددهن من الإبل، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا القرآن كله بركة، مهما جمعت من الدنيا فأفضل منه القرآن، هو خير مما تجمعه. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون، أحسن من الفلوس وأحسن من الدنيا وأحسن من كل شيء وأحسن من المناصب، القرآن. يا حامل القرآن، بالقرآن ستكون الأعلى. عن أم الدرداء أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول إن القرآن 6000 وكذا آية، عدد درجات الجنة بعدد الآيات 6000 وكذا، فاللي قرأ القرآن حافظ القرآن كله بيوصل ليه أعلى درجة، اللي هي آخر درجة في الجنة، اللي هي أعلى حاجة، فما فيش أكتر من كده، مش هيبقى في حد فقيه. أعلى درجة في الجنة لمن حفظ القرآن كله. يا حامل القرآن، القرآن يدافع عنك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. بنقول إن كل آية تيجي بمثابة طائر. سورة البقرة 268 آية، 286 آية، 206 سورة البقرة 286 آية، يبقى 286 طائر جايين ماشيين كده، غمامة طير صواف صفين أجنحتهم. ده مثلا، أنا بقول مثلا مثلا يعني، ها 286 طائر ماشيين كده بيدافعوا عنك. أضف إلى سورة آل عمران 200 مقفولة، سورة آل عمران 200 و 286 486 جايين يدافعوا عنك، بيتكلموا عنك، تحاجان عن صاحبهما. ومعنى إقراهم هنا يعني احفظهم، البقرة وآل عمران، القرآن يدافع عنك يا حامل القرآن، القرآن نور لك في الأرض وزخر لك في السماء، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء. يا إخوة، نحتاج النهاردة إنك يبقى القرآن في إيدك، في جيبك بصفة مستمرة، قدام عينيك، في قلبك، في قلبك، في عقلك، بتردده، بتدندن بيه ليل ونهار. ارفع مصحفك، ارفع مصحفك كده، بين مصحفك، ارفع. يا شيخ أشرف خايف ليه؟ هذا المصحف سلاحك، جزاك الله خيرا، هذا المصحف اعتز به، افتخر به، استمسك به، لا تفرط فيه، في المصحف ده على طول قدام عينيك، بتقرا منه، بتحفظ منه، بتراجع فيه، بتصلي بيه، لا تترك قائدك. إني ذاهب إلى ربي بمصحفي، بقرآني، تلاوة وحفظا ومراجعة وتدبرا. القرآن يا جماعة، القرآن نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. القرآن، فلذلك إذا أردنا الذهاب إلى الله عز وجل افتح المصحف واقرأ على طول منه، وما تنساش، واحفظ كل يوم، زود آية في حفظك، كل يوم زود آية في تلاوتك، كل يوم زود آية في مراجعتك، كل يوم زود آية في تدبرك، كل يوم زود آية في دراستك. القرآن، كل ما شغلك عن القرآن فهو شؤم عليك. القرآن بركة حياتك، القرآن نور حياتك، القرآن سبيل لرضا ربك، القرآن توسل به إلى الله، فليس شيء أعظم من أن يتوسل به إلى الله مما خرج منه. القرآن كلام الله، الله تكلم به، كلام الله. إخوتي، سننطلق، إني ذاهب إلى ربي بالقرآن. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي، دورة دي عشان تزكيت النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.